وقال تعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. وقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ونظيرتها من السورة الأخرى، وقال تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله. فذكر الله عنه كل صفة جميلة وجعله نبيه ورسوله وبرأه من كل ما نسب إليه الجاهلون. أمر بأن يؤمن بما أنزل عليه عباده المؤمنون بما أنزل على عباده المؤمنين. وذكر علماء النسب وأيام الناس أنه أول من ركب الخيل، وكانت قبل ذلك وحوشا فآنسها وركبها. وقد قال سعيد بن يحيى الأموي في مغازيه: حدثنا شيخ من قريش، حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتخذوا الخيل واعتقبوها، يعني احتبسوها، فإنها ميراث أبيكم إسماعيل. وكانت هذه العراب وحوشا فدعا لها بدعوته التي كان أعطي فأجابته، وأنه أول من تكلم بالعربية الفصيحة البليغة، وكان قد تعلمها من العرب العاربة الذين نزلوا عندها بمكة من جرهم والعماليق وأهل اليمن من الأمم المتقدمين من العرب قبل الخليل. قال الأموي: حدثني علي بن المغيرة، حدثنا أبو عبيدة مسمع بن مالك عن محمد بن علي بن الحسين عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول من فتق لسانه بالعربية البينة إسماعيل، وهو ابن 14 سنة. فقال له يونس: صدقت يا أبا سيار، هكذا أبو جري حدثني. وقد قدمنا أنه تزوج لما شب امرأة من العماليق، وأن أباه أمره بفراقها ففارقها. قال الأموي: هي عمارة بنت سعد بن أسامة بن أكيل العماليقي، ثم نكح غيرها فأمره أن يستمر بها فاستمر بها، وهي السيدة بنت مضاد بن عمرو الجرهمي. وقيل هذه ثالثة، فولدت له 12 ولدا ذكرا، وقد سماهم محمد بن إسحاق رحمه الله، وهم نابت وقيذر وإزبل وميشي ومسع وماش ودوسا وأرر ويطور ونبش وطيمة وقيذمة، وهكذا ذكرهم أهل الكتاب في كتابهم، وعندهم أنهم 12 عظيما المبشر بهم المتقدم ذكرهم، وكذبوا في تأويلهم ذلك. وكان إسماعيل عليه السلام رسولا إلى أهل تلك الناحية وما والاها من قبائل جرهم والعماليق وأهل اليمن صلوات الله وسلامه عليه. ولما حضرته الوفاة أوصى إلى أخيه إسحاق، وزوج ابنته نسمة من ابن أخيه العيص ابن إسحاق، فولدت له الروم، ويقال لهم بنو الأصفر لصفرة كانت في العيص، وولدت له اليونان في أحد الأحوال، ومن ولد العيص الأشبان قيل منهما أيضا. وتوقف ابن جرير رحمه الله، ودفن نبي الله إسماعيل بالحجر مع أمه هاجر، وكان عمره يوم مات 137 سنة. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: شكى إسماعيل عليه السلام إلى ربه عز وجل حر مكة، فأوحى الله إليه: إني سأفتح لك بابا إلى الجنة، إلى الموضع الذي تدفن فيه، يجري عليك روحها إلى يوم القيامة، وعرب الحجاز كلهم ينتسبون إلى ولديه نابت وقيذار. ذكر إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم ابن الكريم عليهما الصلاة والتسليم. قد قدمنا أنه ولد ولأبيه 100 سنة بعد أخيه إسماعيل 14 سنة، وكان عمر أمه سارة حين بشرت به 90 سنة. قال الله تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق،

فعمل 7 سنين وادخلها عليه مع اختها، وكان سائغا في ملتهم، ثم نسخ في شريعة التوراة. وهذا وحده دليل كاف على وقوع النسخ، لان فعل يعقوب عليه السلام دليل على جواز هذا واباحته، لانه معصوم، ووهب لابان لكل واحدة من ابنتيه جارية، فوهب ليا جارية اسمها زلفة، ووهب راحيل جارية اسمها بلها. وجبر الله تعالى ضعف ليا بان وهب لها اولادا، فكان اول من ولدت ليعقوب رأوبين، ثم شمعون، ثم لاوي، ثم يهوذا. فغارت عند ذلك راحيل وكانت لا تحبل، فوهبت ليعقوب جاريتها بلها فوطئها فحملت، وولدت لها له غلاما سمته دان، وحملت وولدت غلاما اخر سمته نفتالي. فعمدت عند ذلك ليا فوهبت جاريتها زلفة من يعقوب عليه السلام، فولدت له جاد وأشير غلامين ذكرين. ثم حملت ليا أيضا فولدت غلاما خامسا منها وسمته إيساخر، ثم حملت وولدت غلاما سادسا سمته زابلون، ثم حملت وولدت بنتا سمتها دينا، فصار لها 7 من يعقوب. ثم دعت الله تعالى راحيل وسألته أن يهب لها غلاما من يعقوب، فسمع الله نداءها وأجاب دعاءها، فحملت من نبي الله يعقوب، فولدت له غلاما عظيما شريفا حسنا جميلا سمته يوسف. كل هذا وهم مقيمون بأرض حران، وهو يرعى على خاله غنمه بعد دخوله على البنتين 6 سنين أخرى، فصار مدة مقامه 20 سنة. فطلب يعقوب من خاله لابان أن يسرحه ليمر إلى أهله، فقال له خاله إني قد بورك لي بسببك، فسلني من مالي ما شئت. فقال تعطيني كل حمل يولد من غنمك هذه السنة أبقع، وكل حمل ملمع أبيض بسواد، وكل أملح ببياض، وكل أجلح أبيض من المعز. فقال نعم. فعمد بنوه فأبرزوا من غنم أبيهم ما كان على هذه الصفات من التيوس، لئلا يولد شيء من الحملان على هذه الصفات، وساروا بها مسيرة 3 أيام من غنم أبيهم. قالوا فعمد يعقوب عليه السلام إلى قضبان رطبة بيض من لوز ولب، فكان يقشرها بلقا وينصبها في مساق الغنم من المياه، لينظر الغنم إليها فتفزع وتتحرك أولادها في بطونها، فتصير ألوان حملانها كذلك. وهذا يكون من باب خوارق العادات، وينتظم في سلك المعجزات. فصار ليعقوب عليه السلام أغنام كثيرة ودواب وعبيد، وتغير له وجه خاله وبنيه، وكأنهم انحصروا منه، يعني تضايقوا منه. وأوحى الله تعالى إلى يعقوب أن يرجع إلى بلاد أبيه وقومه، ووعده بأن يكون معه، فعرض ذلك على أهله فأجابوا مبادرين إلى طاعته، فتحمل بأهله وماله، وسرقت راحيل أصنام أبيها. فلما جازوا وتحيزوا عن بلادهم لحقهم لابان وقومه، فلما اجتمع لابان بيعقوب عاتبه في خروجه بغير علمه، وهل لا أعلمه